الشيخ نور. بسم الله المسلم إذا لم يؤاخذ مسلم ونفر منه لدينه لا إيمان له. ويعض هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحبوا. إذن لو انتفى الحب انتفى الإيمان، ولا تؤمن نفاء حتى تحب. وهذا يستوجب منا أن نفهم قواعد الشريعة حتى الأحكام التي استأنفت ذلك بنيت على هذا. كل أحكام معاملات، معاملات كلها جاءت متأخرة. الإيمانيات والأخلاقيات نزلت بكاملها في مكة، ثم عرج على الإيمانيات حركات سريعة، وذلك السورة المكية التي جمعت كل قواعد أئمة سنة الإيمان وكل أصول الإيمان. لم ينزل بعبادات في مكة إلا الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، كل هذا مفروض ومتأخر بعد الهجرة. يعني من مات في مكة لا زكى ولا صام ولا حج، دينه إيمانه وأخلاقه، وبها دخل الجنة من أوسع أبوابه لأنه من السابقين الأولين، ونال أعظم شرف السابق، مش أي شرف. المعاملات بالكامل نزلت المدينة متأخر، بل كانت من أواخر الناس. لما نتتبع هذا الأمر في التشريع، أي معاملة تنافي أصل الإيمان من إيمانات الأخلاقيات الشرع يرد، يرد. الفقهاء أنفسهم لما بحثوا في الفقه زهدوا إن الأحكام بنيت على هذا الأصل، بنيت عليه. فنجد مثلا أكثر المعاملات البشرة، أكثر المعاملات البشرة، وده طول عمر البشرية تتاجر، فرب العباد أحل البيع والشراء وضع القواعد. أي قاعدة تفضي للتناجع الشرع حرام، أي معاملة تفضي للتنازع الشرع حرام. على سبيل المثال الحصر، البيع والشراء حطيت شرطين فيما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيام والفرق، فإن صدقا وبينا قول كلامه، وإن كذبا وكتما محقت بركة ما بينهما. الفقهاء أخذ هذا النص وجعلوه عمدة في كل مسائل الفقه. أي معاملة مالية، أي معاملة مادية بين المسلمين، قالوا مبناها على هذين الأصلين: الصدق والبيان. فانتفاء الصدق، انتفاء الصدق هيوقعنا فيما يسمى بالغرر، هيوقعنا في الغرر نوع الخداع. اللي اشترى منك على انك صادق واكتشف انك انت كاذب وخدعته وقع في حرج، الحكم ايه؟ هنوضح. المعامله اللي بنيت على هذا الغرر اتفق كل الفقهاء انها فاسده ومرفوضه شرعا، لانها يقينا ستفسد الاصل الاول التآخر. لذا قالوا كل معامله مليئه تفضي، توصل في النتيجة في النهاية للتنازع بين المؤمنين، فالإبقاء على أخوة المؤمنين أولى من الربح المالي. يعني بس عشان نفهم، الفقهاء لما يوصل الأسرة السنين، النظم اللي نزل به القرآن والترتيب نزل به القرآن يستوجب هذا. يبقى كل معاملة مالية فيها غرر فهي فاسدة باتفاق، لأنها تفضل تنزل المسلمين. أنت كذبت علي وخدعتني واكتشفت أن أنا خدعت في بيع وشراء. لو أعلم ما كتبته علي ما اشتريت. الشارع أعطى حق كامل للمتضرر أن يستلم حق كامل ويلغى البيع. يلغى البيع. فالإبقاء على الأخوة أولى من أن يربح واحد على حساب الثاني. حتى يستمر عقد الأخوة بالمسلمين. لا ينفرد. لا ينفرد بشر. فما بالك لما نصبح المرحلة الآن أي أخ يخالفه أخ في الرأي ولو رأي في الفقه فيه خلاف يعطي له ظهر. هذه مصيبة كارثة والإسلام حرمها تماما. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لا يحل أن يحرم لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث مهما كان غضبك منه وحزنك منه وزعلك منه وخلافك له. لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يقول السلام. لو أصروا الاثنين أثم اثنين كلمان. ده إذا كان الأصل إن منشأ هذا الخلاف شيء يستحق فما بالك بخلاف اعتد به الشارع. خلاف تنوع أعطي لأخي ظهري عشان خلافنا زي ما بيحصل لنا بعض الصفاء يقول لك انت ملك وانا حلف ونعمل خلاء مع بعض فيما سوغ الشارع نختلف فيه. دي مصيبه كبيره جدا ليه؟ وكارثه لما يكون هذا منهج حياه المسلمين. انا خلفك في الراي اهجرك واسيبك واعطيك ظهري في خلاف في الراي. احاربك واحولها حرب دروس كيف خلفك في الراي. الأئمة كلهم مثل ما منهم واحد أقر هذا ولا ارتضاه ولا دعا إليه. بل كل الأئمة قالوا رأينا صواب يحتمل خطأ ورأي غيرنا خطأ يحتمل الصواب. يقول أبو حنيفة نحن قوم بشر قد نقول قولة اليوم ونقول غير أبدا. فإن بلغكم مقالا عني وحديث عن رسول الله فعضوا على حديث رسول الله بقول بالنواجس وردوا عليه قول. هو نفسه لا يجد حرج ان تخالف وانا مؤسس راي. يعني هو قد ما استخرجه قد ما استقبله. الامام مالك حط قاعده قال كل قول يؤخذ من رد الا قول هذا صاحب المقام. انا مقام. ما قلت الامام مالك كل الفقهاء ساروا عليه. نقلها الشافعي، نقلها احمد، نقلها غيره الثوري والمنذري وغيره. كل الائمه قالوا هذه العباره كل قول يؤخذ من رد الا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا هذه قاعده لجمع المسلمين، لربط المسلمين، للتاليف بين اخوه المسلمين، لتآخي المسلمين، لأن الأخوة مقدمة على المعاملة مهما على كعب المعاملة. ولذلك رب العباد لما دعا الأئمة والقادة المسلمين والعلماء قال يا الذين آمنوا اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. أصلحوا ذات بينكم. لا نترك هذا الداء يستحق الأمة ولا ينتشر المسلمين. إذا كل معامل بنيت على الغرر على الكذب فهي باطلة باتفاق الفقهاء. وكذلك فإن صدق وبين عكس البائن كذب وكتم الكتمان يوقعنا في مصيبة أخرى سماها الفقهاء الجهال. أنت كتمت عليه في السلع أو في المعاملة أو في التعاقد معك أو في المشاركة لك أمر له أثر في ربحي أو خسارتي، أنت جهلتني، عميت عليه. فاتفق الفقهاء إن كل معاملة ظهر أنها مبنية على الجهالة فهي باطلة مردودة، حفاظا على أخوة المسلمين. قال يقينا الجهالة هتفضل التنازع، هتفضي تلاطم المسلمين. أي معاملة ثبت فيها جهالة فهي باطلة، ومن حق من استجهل أن يرضي حتى نفهم سياقة الوحي وترتيب الوحي والغاية والفائدة من الوحي الثمر المرجو. إذن لما نزل التشريع بدأ بالإيمانيات، بدأ بالأخلاقيات حتى يسمو من خلال المسلمين. وبالفعل الصحابة اللي حضروا الفترة المكية كان كل تكليف إيه؟ في الأخلاقيات، في الأخلاقيات، الإيمانيات في القلوب، أثرها في الجوارح. فخرج جيل فريد، سلوك الاجتماع في القمة، في القمة. طبعا أنا قلت لأن الكلام ده بدأ مع بداية الوحي، لأن بعض إخواننا الشباب الله يصلح حالنا وحالهم يطلع من بورك فترة مكة فترة عقيد بس، إيمانيات فقط. على فكرة علم العقيدة اسم متأخر، الصحابة ما كان يعرفوا اسم العقيدة، كان عندهم اسم الإيمانيات. المتأخرين يسمون العقيدة يسمون التوحيد، واضح؟ لكن الأصل هي أنه الإيمانيات. السلف ما فرق بين الإيمانيات والأخلاقيات للارتباط الشديد بينهم، والنبي صلى الله عليه وسلم نص حديث يقول أوثق عرى الإيمان، يعني أقوى الأعمدة التي عليها الإيمان إيه؟ قال الحب في الله والبغض في الله، أخلاق. فبنى الإيمان أخلاق، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. قضية الورع البراء أصل أصول الإيمان، أصل وأساس يبنى على الإيمان. بل كان النبي في الحديث الحسن يحصل الإيمان في الأخلاق حين قال صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل عرى الإيمان، جمع كل عرىه وقواعده وأصوله. كل الإيمان أي كل الإيمان نص فقد استكمل، استكمل الحب في الله وبغض لله سلوك قلبي، العطاء لله والمنع لله سلوك مادي معنوي. فجمع الاخلاق الظاهره والباطنه، ان اجتمعت اجتمع الايمان واكتملت وراءه. ولذلك نلحظ ان الصحابه في البدايه من اول لحظه بعث النبي صلى الله عليه وسلم ما قال تؤمنوا في الله فقط، من اوائل من اسلم ابو ذر. سيدنا ابو ذر ليس من مكه بل من قبيل غفار، وغفار بتقتل شمال الجزيرة في الجرابية، يعني على ساحل البحر الأحمر قرب الأردن. لا بادية الشام. كيف عرف أن النبي ورث حتى صار خامس من أسلم؟ طبعا سيدنا أبو ذر لذلك لما أسلم كان يعتقد أنه رابع من أسلم، فكان يدعى الصحابة يقول كنت يوما ربع الإسلام، أنا فيهم كنت ربع من المسلمين، ربع دولة المسلمين، كان ربع مش فاهم، كنت يوما ربع ربع الإسلام. لكن الثابت أني سبقه أبو بكر، سبقه سيدنا بلال، سبقه عتبة بن غزوان. عتبة مكان في مشهور، لكن عتبة أسبق من ذبح سبقات السيد خليفة، ومن الأطفال أيضا طالب. فهو الحقيقة كان خامس من أسلم، مش ربع أسلم. أبو ذر نفسه يحكي إزاي أسلم، يقول من كثرة ما سمعت من أحبار صالح الإنسان أن هذا زمان ظهور النبي الخاتم، وأن ظهوره في مكة، وأن مهجره إلى المدينة، وجاء بكل أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته، كل هذا بكل أدب كتاب. سيدنا أبو ذر من كثرة ما سمع، الله بدأ في مكة، من أهل مكة، أتبع أهل مكة، قال فكنت أتعرض لكل قافلة تتجه من مكة إلى الشام، أي قافل يسمع وقعد في بلد، القافل يمر على بلد، أي قافلة جاية جاب من فين مكة يجي عليه. ودي سؤال، أما ادعى أحد في مكة نبوه؟ لا لا، لغاية واحد من أخبرنا قال سمعنا رجلا يهمهم بشيء من هذا يسر. قال قلت ما اسمه؟ قال محمد بن عبد الله. قال فقلت في نفسي اذا هو عمل ايه؟ قال فارسلت اخي شقيقه اداله الاسم. قال ما هذا اخوه؟ مفهوش حدة وشدة أبو ذر. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم والتقى به وسأله إلى متى؟ سمعت الحديث عن خالد. قال فلما عاد سألته إلى متى؟ قال إلى عبادة الله وحده. خلي بالك من أول لحظة، ونبذل عبادة من سواه، وإلى مكارم الأخلاق، هو ده سلوك الجماعة، وإقراء الضيف، وإكساب المعذور، وحسن الجوار، وصلة الأرحام، وأخذ عدد كل السلوك الكمال اللي جاء به وصايا سورة الأنعام وفي سورة الإسراء وغير سورة. إذا من أول لحظة دعا النبي صلى الله عليه وسلم ما دعا الإيمان وحده، بل دعا للإيمان بكماله إيمان وخلفيات. الصحابة اللي هاجروا الهجرة الأولى هاجروها في الثلاث سنوات الأولى هجرتين، في العهد الثالث والعهد السادس الحبشة، لما حاول عمرو العاص يغري الناشي حتى يسلمه لهم، فقال للنجاشي، طبعا ما قالش كده لسيدنا عمرو من ادى ذات الرعب، مش هتصرف تصرف غبي، وبعدين درجه سياسي محنك، فرايح ممثل لقريش متحدث رسمي اسمه، ورايح هو ابن ربيع لما دخل على الجيش الدرس فاضي واخد هدايا اغرق بها القشمشة اللي حوله، واداله هو طبعا هدية ثمينة عشان يغري. عايز ايه؟ قال ان اناسا من جلدتنا خرجوا عن ديننا ودين ابائنا صبروا، وعشان يحركوا يغيظوا قال ولم يدخل في دينك وأوتم عندك، اذهب إليه تضطر فيه واسخف عنك. وصل فنرد أن نستردهم، نرجعهم للسبلد. الكلام ده قديم يا اخواننا، اللي عمل سيدنا عمر ده الملاحقات الأمنية بلغة العصر. عارفين الملاحقات الأمنية؟ هي دي لاحقهم أمنين. طب انت ناس فروا بدينهم من بلدك عزمنا بيدنا، لا عايز يجيبوا منكم بيهم عشان نعرف بس ان اللي بيحصل معانا ليس بجديد بل السنه الجاريه حصل مع الصحابه. لكن النجاشي كان فيه حكمه، والنبي كان يراها منه بالوحي، النبي لم يتخذيه، لكن حين ارسل الصحابه للهجره قال هاجروا إلى النجاشي فإنه ملك لا يظلم أحد عنده، عرف بعد كل من حول الملك ضغطوا عليه لتسليمه. لا مشكلة مع قريش عشان فتية صابئة أوين ماهم في بلادنا سلم سلم. النجاشي قال لا حتى اسمع منه، فجيء به من كل ما تريد الفريق بيدي يقول الكلام ده عشان نتعلم منهم الدرس، إن هجلنا نبقى عارفين كيف نتعامل في المهجر، وأنتم الآن في المهجر. صح صح، حاجات مهمة جدا. فلما جاء به اتفقوا من يتحدث عنا، قال جعفر بن طالب. فقال النجاشي سائلا: ما هذا الدين الجديد الذي تزعمونه والذي خرجتم به عن دين ابائكم واجدادكم ولم تدخلوا في ديني؟ نفس عباره عمرو بن العاص ده، ولم تدخلوا بها في دين، لا انتم دخلتم في المصريين ولا احتفظتم بابائكم. فانبرى جعفر يعلم الدين لتعلموه، حتى هذا التوقيت هو الذي تعلمه. فقال: كنا في جاهلية وشر نأكل الميتة ونعبد الأصنام، وأخذ يعدد مثل الجاهلية المصاب كما شفي دليل أباه، هو دليل أمه، دليل أباء بس إذا كان دليل أباءهم زي الأفراد. الشاهد قال: فمن الله عليه بالمؤمنين منا دعانا إلى عبادة الله وحده ونبذ عبادة المسلم وإلى مكارم الأخلاق وإقراء الضيف وإحسان المعلوم وحسن الجواب وصلة الأرحام، وأخذ يعدد سلوك الاجتماع في الإسلام. النجاشي لما سمع بكى، قال: هذا والله والذي جاء به عيسى بن مريم ادعوه، قال: من مشكاة واحد يمكن في الارض. جفل القساوسة، قال: هي هيسلم، هيسلم، ها؟ هم عايزين حد يسلم؟ عايزين يكفر، يسلم ايه؟ مصيبة كارثة. من مشكاة واحد، الوحي واحد. إذا هذا منهج الله الذي أنزله لكل رسل، مش خاص بالمسلمين فقط، ده كل الرسالات جاءت بهذا. ولذلك رب العباد صرح إن كل الأمم اتفقت على هذا الأصل، ما أرسلنا من قبلك الرسول إلا نوحي إليها أنه لا إله إلا أنا، دخل تحتها الإيمان وآخر الخير فاعبدون، دخل تحتها العبادات. يبقى هذا القدر المشترك بين كل رسل، لا خلاف بينهم. إذن ثلاثة أصول من الشرائع اتفقت عليها كل رسالات: إيمانيات، أخلاقيات، عبادات. الخلاف فيه في المعاملة فقط. هنرد على الفرد ليه؟ لماذا؟ إذا أصول الإيمان وأصول العقائد وأصول الشرائع اتفقت عن كل أمرين، لا خلاف بينهم. إن هذا والذي جاء به عيسى بن مريم لمن مشكاة واحدة، المنبع واحد والنور واحد والمنزل واحد والمنزل واحد سبحانه وتعالى. واضح المعنى؟ إذا ندفع ده الأصل في التشريع، إن بني على الأخلاقيات. النبي صلى الله عليه وسلم لما أسس الصحابة على هذه الأخلاقيات، سلوكهم لوحده كان قدوة، فصار كل صحابي منهم في أخلاق وأخلاق غير متوقعة من الناس، لأن هذه الأخلاق وإن عرف الناس جانب منها لا يحركهم لها إيمانهم، إنما تحركها لهم أعرافهم. فحتى سلوك الاجتماعي محدود بعرف قومه. السلوك الاجتماعي لما يكون الدفع له الإيمان يسمو سمو لا مثيل له، اللي هيعرف وصفه، ها؟ لو بعرف في قومه القوم يقول لك اه العرف له حدود، لكن في شرع الله الحدود، العفو له حدود، الصبر مش حدود في الاسلام، لكن عند اصحاب الاعراف له حدود، ها؟ ويغنوا له كمان، تطلع لزوج كلثوم تقول لك انما الصبر حدود، إنما الصبر حدود. لكن اللي بيحركه إيمان يقول إنما الصبر حدود؟ لا، يقول سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري، سأصبر حتى يأذن الله في أمري، سأصبر حتى يعلم الصبر أنني صابر على أمر الصبر. المسلم في سلوكياته السلوكيات اللي رب العباد عليها فتح لنا فيها العطاء، فتح لنا فيها باب العمل، فسمن في الأول سمو الحقيقة أبهر العالم. أكفر الخلق يقر الصحابة بسمو الأخلاق وأعراس رسول الله، كل قريش أجمعت أنه الصادق الصادق أمين الصادق الأمين، يعني أصدق الصادقين في الأمة في جيلهم وتجارب سبقتهم، ما رأوا مثل صدق، والأمين برضه معرفة ما رأوا مثل أمانته، فلا وصل لصدقه أحد ولا وصل لأمانته أحد في كل الجيل عصروه. واحد وكذلك سأل الصحابة، سأل الصحابة سيدنا أبو بكر في أحرك المواقف يقر له في صلح الحديبية، عمير لما جاء يتفاوض فطعف الصحابة ورفض رسول الله على ذلك، قال محمد لا يغرنك أناس زعموا أنهم أرويك، فإن جد الجد لم تجدهم حولك. بضعة في مين؟ كل الصحابة، عايز أقول لهم كل دول ركش، لو جد الجد مش هتلاقي واحد ولا واحد منهم معاك. فانبر نفس الصديق ليلقينا الدرس، قال أتظن أننا نتخلى عن سنة؟ وقال له كلمة غريبة جدا ليه؟ وبيعمل مين؟ اللات والعزى، واللات والعزى أتخذ منها إيه؟ آلهة؟ لم يعتقدوا إنها إناث. ليه إناث؟ طلعت عندهم فكرة مقبولة إن الملائكة دول بنات الله فمش رجال، وهم الوسطى اللي بينه وبينه مع ملحوظة، أهل مكة كانوا يذلوا النساء والبنات ويعتبروا من أكبر العيب إن مش يسمع كلام مراته، إن مراته تراجعه اتناقشوا، هذا حق غير مكفول للمرأة، غير مسموح لها تناقش أصلا. ورأينا سيدنا عمر ما كان في الجاهلية متربى عليه في التربية، بعد ما هاجر المدينة يعني فترة مكة كلها سيدنا عمر ما في امرأة تنجو تقول تفتح فمها أمامها ولا ترجع في كلمة ولا تقول له رأيي، رأيك إيه؟ أنا عندي صوت ورأي. وأهل مكة كده اللي عاش في الصحراء واعتاد أن يتعامل مع الذئاب ومع الأسود ومع النمور ومع الحياة ومع العقارب، لو يجري على عمر المرأة تقول له رأيي ده هو المخ، الرأي ده ممكن يؤخره حتى كلها بالذئب ومراته وعياله. فالبيئة نفسها حملتهم حملا على ألا يسمحوا للمرأة، طبعا الكلام ده كان ممكن يتفادى في وقت من الأزمة، لكنهم جعلوا أصل في أي وقت ما فيش مجال مناقشة. سيدنا عمر هاجر من المدينة وعلى نفس العادة ما عرف غيره، لما راح المدينة فوجئ بأن سلوكيات الأنصاريات مختلفة عن مسؤول من مكة، فلا مرات تتراجعوا ويكلموا نخشيته، كان هينجاب أتراجعين يا امرأة، خبرتي أتراجعين يا امرأة، جاب قضية حديد حديد هيبديها في صدرها ويحك. قالت مهلا عمر، قبل النبي من نساء المراجع وأنت لا تقبل؟ الكلمة دي يبقى فيه تشريع في وحي أوقفته، لكن لسه مازال مش متصور وحدوث هذا أصلا، فظهر هذا في سؤاله ما قال قبل النبي أبو بكر أبدا. قال أو نساء النبي رجعنا، يعني كان خطب من نساء النبي مشهور، لأنه لا تصور المرأة اعتاد كل نساء في مكة ما في مرأة تراجع. أو نساء النبي رجعنا؟ قالت نعم. قال أو حفص ابنة عمر رجعت رسول الله؟ قالت نعم. قال أو حفص، خلى الخطيب رايح حفص. وأول سؤال أرجعت رسول الله؟ قالت نعم. قال ويحك، قالت مهلا، كيف يقبل رسول الله ذلك مني ولا تقبله أنت وأنت أبي؟ الله، هو من دفع المرأة أو البنت أبوها الزوج، رسول الله زوجي يقبل مني وأنت أبوي لا تقبل؟ الله فيه وحي وفيه تشريع، وأنا مأمور بطاعة الله بطاعة رسول الله، عامل إيه؟ قال حفص استأذني على رسول الله، استأذني لي على رسول الله، فإن كان قد قبل ذلك منكم تشريعا فسمعا لله وطاعة، وإن كان ذلك لتعاليكن عليه وكأت عنقك وأمك، خلص عليكم تبني الأرض. فاستأذن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي لقيه بعدد مبتسم تبتل ويرقى بكل أصحاب، بل بادر الحديث قبل سيدنا عمر كلمة، الوحي أبلغ النبي بنص سيدنا عمر، فبادر هو الحديث قال لي السعب ما لك والنساء، احكيتك والنسوان النساء ما لك والنساء؟ قال يا رسول الله إن معاشر المهاجرين قلنا نحكم النساء، قلنا ايه؟ اعتبر ده حكم، كنا نحكم النساء، فلما قدمنا المدينة وجدنا نساءهم تحكم. والقصة دي الصراعات دي موجودة على مجرى التاريخ كله، يا ترى مين اللي يحكم مين؟ ها؟ مين اللي الكلام الأخير؟ طبعا في بلاد حكم فيها النساء، وفي بلاد حكم فيها النساء بالكامل، والكلام ده اللي هضم، ها؟ والرجال الغلابه اللي حكمهم النسوان يجد لنفسه بره يقول لك انا صاحب الكلمه في البيت والكلمه الاخيره ليا، تسال طب الكلمه الاخيره ايه؟ يقول نعم حاضر، دي الكلمه الاخيره. بل احمله هو في الطريق، برنامج كان عامل في التلفزيون ومذيع جاي وجاب مجموعة رجال، فقالوا في الحلقة فبقول لهم إيه؟ اللي يحكم مراته يجي ناحيتي، واللي تحكم مراتي يجي ناحيتي، فكلهم راحوا في اللي تحكم مراته إلا واحد، فهو فرحان جدا، قال لي أنت الوحيد اللي تحكم مراتك؟ قال لي آه، طب قول لي بقى إيه الأسباب اللي خلتك وقفت هنا؟ قال لي مراتي قالت لي في التليفون أوعى تقف الليل. ده اللي معكم مرات. الله المستعان، الله المستعان. خلي بالك احنا بنهيص وبنهجص بقى النسوان، او تيجي قدامها كش ملك. ابو النواس الشعر مشهور معروف جدا، ابو النواس يعني كان شاعر ماجد معروف بالجنود، دخل عند خليفه فالخليفه عايز ينفس خليفه، فقال ابو النواس صف لي النساء، فعايز يشترط الحاكم، قال النساء شياطين خلقت لنا ونعوذ بالله من شر الشياطين. قدروا ان مرات الخليفه داخله، قالت ابو النواس ويحك ما لك النساء؟ قال النساء رياحين خلقن لنا وكل الناس يهوى شم رياحين. بس انقلبت الوزير موسى بن درجه في ثواني، ها طب هم الشياطين كل خلالها ولا نحن كل خلالها؟ ها ولذلك تلاقي الراجل ايه بعيد عن مرات النفس والرجولة ورجع عند الست، نعم حاضر كش ملك لغه العصر، نسأل الله. سيدنا عمر يقول هذه العبارة، يقول كنا إن معشر الرجل كنا نحن مسائل، فلما قدمنا المدينة وجدنا سادة حكومة لكن مش عايز يخطف الأنصار. قال فطفق نساءنا، اتعلمنا من أدب نساء الأنصار فأصبحنا رجعنا. دي المصيبة الكبيرة عند عمر، كيف المرأة ترجع. فلقنا من الدرس لسؤال وأجاب عليه، قال يا عمر من المرأة؟ إذا كنت بترفض فعلا لكونها امرأة فمن المرأة؟ ثم أجاب النبي صلى الله عليه وسلم قال هل المرأة إلا أمك؟ إذا رفضنا المرأة على المرأة لكونها امرأة فأمك إيه؟ ما امرأة؟ لا تعدك العمر كلها لا، إذا تراجع كنت تدير فوق دماغك من دار الخلفوك، كانوا خلفائك. من منا راجع أمك؟ أليست امرأة؟ ولا أم ليست امرأة وراد بس المرأة؟ قال من المرأة؟ هل المرأة إلا أمك؟ هل المرأة إلا أختك؟ قد تكون أختك الكبرى واللي حضنتك وربيتك سنين، لا تراجعك؟ لا تراجعك؟ المرأة إلا أمك؟ المرأة إلا أختك؟ هل المرأة إلا زوجك؟ هل المرأة إلا ابنتك؟ إذا بمراجعة الأم والأخت الكبرى إدى الحق على حسابها للزوجة والبنت كمان، مش الزوجة بس، نتراجع وتناقش. فسمع عمر قطع طير، لكن مش الطير. الشاهد إخواني أن هربه في مكة على قمة على كمال الأخلاق السلوك الاجتماعي، إلا بعض الأعداد اللي تلاقي منكم نزل فيها أحكام، فهذا الحكم نزل وبين خلاص انتهت القصة. فبدأ يصحح مسيرة أخلاقي ويسمو أخلاقي بفترة، كيف سمو عجيب. خرجوا من مكة المدينة، بقى كام عشان فترة أفتح الموضوع أكمل؟ لا لسه أكثر من ثلث ساعة 20 15 زي الفل إن شاء الله. لما هاجر المدينة هاجروا بهذه الأخلاق، هاجر أمة بكاملها انتقلت لمدينة من أفقر مدن الأرض. المدينة منورة يا إخواننا، ليس فيها مرض طبيعي كثير، لو بعض الأمطار تنزل على الصحراء مدن المدينة، وحياة أهل المدينة كانت تبنى على الزراعة البسيطة، النخل الخضروات الحاجات البسيطة اللي بيأكلوها، مفيش عندهم جنات وأشجار وأشكال وألوان. ولم يكن في المدينة وفود وافدة ولا سياحة ولا يعني مكة فيها وفود فيها سياحة فيها تجارة، وذلك التجارة رائدة في مكة. المدينة غلب عليها الزراعة، فأهل المدينة مستقرة. تخيل بالله عليك ان اهل المدينه وسكان المدينه المستضعفه ومواردهم محدوده جدا ضعيفه جدا يستقبلوا عدد كعددهم، مطلوب يعيش معاه في نفس المكان بنفس الايرادات اللي موجوده. هل هذه الصوره تبنى بها دوله؟ مدينه صغيره وسكانها يضاف اليهم عدد مثل سكانها، مطلوب ان يوفر لهم مساكن. بعضهم هاجر بلا زوجة، مطلوب ان يوفر له زوجة، وبلا عمل مطلوب ان يوفر له عمل، ولبما مال مطلوب ان يوفر له مال. الوضع ده تبنى به دولة؟ الأخلاق اللي رب عليها هي التي اعتمد عليها النبي في بناء الدولة، يعتمد كله. فأول ما هاجر رب على أسماء الأخلاق، أخلاقيات لم يرى البشر مثلها. فزادهم النبي في آخر خليفة، فسمى لهم خلق جديد ما جربوه، سماه التآخي. أخذ الأخوة اللي رب عليها في البداية واللي كل معاملاتهم تبنى عليها بعد ذلك، المالية والاجتماعية، واستفاد بها استفاد عجيب. فاصطفى من مهاجر الأنصار 90 صحابي فقط، 90 فقط، وعمل بينهم عقد سماه عقد المؤاخاه. عقد المؤاخاه كل اخ معه يقتسم كل ما من الله به عليه من مال، من قبل هذا التاريخ او من بعد هذا التاريخ. اللي عنده مال يقسم اخوه بالنص، اللي يكسب مال يقسم اخوه بالنص، اللي يموت من الاثنين اخوه يرث مش هيرجع اولاده. دي كان صوت العقد، عقد داخل. وانتقى النبي 90 انتقاب، واخى بين 45 و45. هل كلهم مهاجرين انصار؟ لا، اخى بين مهاجرين انصار بالغالب، لكن اخى بين انصار وانصار، واخى بين مهاجر ومهاجر. ليه؟ ليعلمهم ان هذا السلوك محمود شرعا ومطلوب شرعا ودينا. طبعا لما عمل هذا التأخير، الصحابة الحقيقة أخلاقهم السامية جعلتهم يبدعوا في التأخير. إبداع، إبداع غير طبيعي. وذكرت بالأمس درس الليل قصة سيدنا سعد بن ربيعة مع سيدنا عبد الرؤوف. مجرد ما النبي أخى بينهم وعمل تعاقد خلصت. سيدنا سعد بن ربيعة أنصار ومن أغنياء الأنصار، عبد الرحمن عوف من أغنياء المهاجرين، وكان ترك ماله كله لله وهاجر بلا مال، بل حتى زوجته، لا مال ولا زوجة ولا سكن ولا سكن. وبعدين تخيل واحد مليونير يعيش بلا مال، يعيش ازاي؟ حط نفسك مكانه، ضع نفسك مكانه، ماذا تصنع؟ ماذا تصنع؟ هتحتمل الكلام ده اسبوع، اسبوعين، ثلاثة؟ الشاهد لما اخى بينهم سيدنا سعد بن ربيعة اخذ سيدنا عبد الرحمن عوف الى بيته يستضيفه ويجلسه ضيفه، خلاص امن له المكان. ثم قام مسرعا فجمع كل ماله وضع بين يديه وخلى عبد الرحمن هذا مالي كله، واشطره واختر احسن شطري لك، سيما نصفين واحسن نصفين تعرف. ترك المال وصرف على فيه جاب زوجتين يلبسوا يلبسوا، تعال ادخل عبد الرحمن، يا عبد الرحمن انت الان اخي ولا زوجة لك ولا زوجة، انظر اليهما ايهما قرت في عينك اشر اليها لأطلقها فإن انقضت عدتها أنكحتك إياها. السلوك ده سمعت عنه في التاريخ البشري من آدم إلى يوم الناس هذا؟ حد سمع عنه في أي أمم من أمم الأرض؟ طب عبد الرحمن عوف الظروف صعبة جدا، طب كان ممكن ياخد نص ماله ويتجه يرجعوا له تاني. ولو فعل هذا ما عيب عليه. ليه؟ لان ده اصل عقد التاخر، ده اساسه. ولو فعل هذا اي انسان مكانه ما وجد في صدر حرج، لكن عبد الرحمن ربي على السمو، ربي على قول النبي صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى. العليا اللي تعطي، السفلى تاخذ. ازاي يقبل على يدي ان تكون سفلى؟ اعتبر دي جريمة في حق النفس. ثم ربي على عدم النظر للنعم اللي عليها في سورة طه مكية والتلات الأول، وفيها يقول تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. طب وأنا في مع الفقر ومع انقطاع السبب وما فيش أموال أعمل إيه؟ قال له أمر أهلك بالصلاة والصبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. الصحابة غير فهم عالي، عاشور اللي عاش حالة الفقر عمل كده، سيدنا عمر الخطاب كان إذا نفذ ماله يجمع النساء والولاد ومصلي يقوم صلي القيامة مخصوص ركعات زائد على غير على ساعه النوم. ليه؟ قال لهم لان الله يقول لكم اهلك بالصلاه والصبر عليها لا نسالك رزقا. قال ما فعلت ذلك الا وساق الله للارزاق. ودي سياسه لكل مفلس هتفلس في اي لحظه وتصوت تقول معانا ريال معانا ريال مفيش مصاريف في البيت لم الحرمه والعيال قوموا صلوا. صلاه بنيه ان يسوق الله الارزاق سيسوق. فاهم الصحابة هذا المعنى خطير. الشاهد يا إخواني سيدنا عبد الرحمن ما نظر لماله ولا فكر ينظر لأنه ربي عن هذا ولا فكر ينظر للنساء لم تحدثه نفسه قال تحبس لا تمدن عينيك لا تمدن عينيك. لكن سيدنا سعد ما أمهله وضع المال وجري وراح جاب النساء. فلما حدث هذا رفع إليه السماء ودعا لأخي سعد بالبركة والبركة تذهب العين وأثرها. ودي سنة العين تأثيرها سيء جدا على الناس والعين غير حسد. الحسد كمان زوجنا العين بتطلع نوع من الشعاع لو لم يبرك العبد لفلق المنظور. لذا جاء الحديث العين حق وإن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر كما يقول في المثل العين تفلق الحجر. وفعلا كده تفلق الحجر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العين والقدر قدر لأن كل شيء أثر. طب اللي عاين واحد يبرك شفت حاجة عبيثة قول يا رب بارك. بعض الناس اعتدوا ما شاء الله قوت إلا بالله. الحديث قبل التبليغ مش بالمشيئة. شعرت إن عينك جت على أي حاجة تعجبك ولو ملكك لا ممكن سنة يحسن ماله. شاف ابن عمل حركة طريفة يا دي ممكن تدمره بيها يا رب بارك. يبقى ده عاد لنا لا ترى شيء يعجبك حتى تبرك. عدم البركة بالدمر من أمامك. ثبت في الصحيح سيدنا سهل بن حنيف سهل بن حنيف مصر وكان مسلم جدا وفي الحرب فعامل استار ما أشواف استحمى فجسمه فوق بيه صحابي مرة شاف جسمه ابيض جدا او شفش اللي وش من الاسمار من الشمس والحراره شاف بياض كبير جدا. اداه سيدنا سهل سقط فورا مريض. اخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال اتتهم احدا؟ قال فلان. فجيء به قال النبي صلى الله عليه وسلم على ما يقتل احدكم اخاه. سماه قتل. على ما يقتل احدكم اخاه ان راى شيئا يسره فليبرك. يبقى لحظه العين ما تقع على الشيء الذي يعجب ان بركت ذهب اثر العين. ما بركتش وقع الاثر. طب الحل ايه؟ هذا لم يبرك. وصيت سيدنا سعد فامره أن يغتسل ويغسل داخلة الإزالة ويعطي المعدن لسيدنا سهل يغتسل به. مجرد ما اغتسل ذهب عن المخيم فصار هذا أقصر طريق لآلات العين. العين خطير. أنت نفسك لما تلاقي واحد يعني ينبهر يا عجل له حتى لو نشل كلها وقول الله اكبر. ان حملته وقال ذهب فمعي عشان تعلم كيف نوخ شر العين. لا اخواننا في حاجات يعني في ناس اشتهر بهذا اشتهر عينه فعلا تفرق حاجه الأخ حكني كل شيء بيحسن ما سأل قال يا مشروع حصول جدا بالعيد فيها مجموعة مشروع جدا بالعيد كان بعضهم إذا إخوان التجار يبين الجمال من السودان يطلع التاجر يقول له ها تديني الجمل ولا أجيب الجمل كلها عشان يكشف عيني وانت خذ جمل لأن اشتهر عنهم مع كل الجمال ان التجار يجيبوا جمال ان ده تكفوا شره انك تنزل عيش ده الواحد يحكي لي هذا الاخ يقول واحد رايح يصلي المسجد هو رايح راى كلب بياكل في جيف رجله ميت ورايح صلى ورجع وجد الكلب نض في العصر شال كل اللحم وخلى عم الفخ لوحده والصدى لوحده شفاه شفاه وقف على الكلب وهو يلعخ الميت قال له خبار ليه ميكانيكي سقط الكلب مات خبار ليه ميكانيكي عبارات عجيبة واحد منهم كان معنا في درس المساء عزك الله العصاري بعد ما الطيور تشبع تبدا تعمل انها نوار التريض مره نسمان كده ورب واخد على كفوره في ارتفاع عالي فواخد من بعيد شكل صغير خلاص شبع فبيتمطع فبيفرد الحاجه وبقى كبير الاخ ده معنا كده قال له خبر ليه لابس لي بدله سموكي سقط الغراب مات جمعي كان مع الاخ مشهور جدا لا انسى فبينط مع السور عايز يلحق يخدم اخوانه شاف قال له ليه خبر ليه غزال الاخ ثانيه وقع رجله انكسرت يا عم بقى كمان ديك وضعت فإذا ندرك الصحابة رب على السمو في الأخلاق فنظرة العين نفسها حكموها متى ننظر ومتى لا ننظر إذا قلت تعالى كل مؤمن يغض أبصارهم أبدا قد من أبصاره النظرة اللي تفيد ننظرها اللي تضر نمنعها وهذا من مما ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منها مش هتنزل بعيد أثر عيد لتنزل كل أثر عيد قليلا كثيرا تنبية ما نظر عبد الرحمن ما نظر قال للمال مساء قال لست بأكل أنا مش عاجز عشان قدر أجعل يدي شوف دل على السوق طلع السوق تاجر ربنا كرم عرض نفسه التجار من يبيع بأجل إيه اللي وافق اشترى منه رفض خلاص تطلس اشترى من غيره يرضى بغيره تاجر ممن اشترى منه من اجل وباع الشهر وباع الشهر اخر النهار طلع مبلغ محترم ها راح تزوج واشترى توم محترم واعصفره كده ها كان النساء بيتحنوا والرجال بيعصفروا التوم حط العصفر في خلق التوم الابيض لونه ايه برتقالي اصفر ودخل عليه المعصفر الثوب كده حد زي الفل فلما راى النبي تبسم قال ما هي من عرف ايه الحكايه قال تزوجت رسول الله قال كم صدرتها؟ قال مثقال من ذهب 4 جرام وربع قال أول ما لم يعمل ولي مر في ظرف أيام وأعوام صار عبد الرحمن بن عوف من أغنى أغنياء المدينة بدأ يعرض على سعد أن يشطره ماله مش أنا الأشعري دي شوف أنا غزالة عليا ها؟ يا مولانا بس هم الصحابة الشاهد لما آخر النبي بينهم التسعين حوى بعضهم بعضا ما عاد واحد منهم يحتاج لشيء طب الباقي لما رأوا النبي قد آخر وارتضى الأخوة سلوكا كل واحد من أنصار المهاجرين سبق إلى المدينة جلس ينتظر مهاجر جديد لأخيه من غير عهد الأول. فاحتووا كل المهاجرين ليه اللي جاي ناخده في بيتي أأكله أشربه أنيمه أقوم معاه وخلي شريك من مالي أخوة. كل الأزمات الاقتصادية، أزمات السكن، الأزمات العائلية بهذا السلوك حواها الصحابة، وأعطوا الأمل لكل مهاجر أن يجد في مهجره ما يغنيه. فاللي خايف هاجر هاجر بإيه؟ بحسن الخلق. وده كان الأساس الأول اللي بنى عليه النبي دولته. والله الدولة لا تبنى على هذه الأخلاق. في دولة تعدلها، في أمة تسويها. فكان هذا منشأ وأصل عظيم جدا بنى النبي عليه الصلاة والسلام. الآيات اللي تحدث في السلوكيات الاجتماعية ليست لا تمر من الكلام، بل أنا أعجب أن حتى أمور جهلية رب العباد يتكلم عليها فوق عشر سمائي ويناقش أهل الجهلية فيها. السلوك ده سلكتم لي أصله إيه؟ أساسه إيه؟ أثرته على إيه؟ لما حرموا ما حرموا من الظهور والحمل والوصيلة وغيرها، رب العباد يعني سبحانك ما أحلمك. الرب اللي يأمر لنا كل العبيد يتجلى من عليائه وينظف أكثر عباده. تحرم أساس إيه؟ ثمانية أزواج. اللي ربنا حلم ثمانية أزواج، البقر والإبل والغنم والمعز، دي اللحوم اللي حلت في الحمام كبير. قال لهم تعالى ثمانية أزواج من البقر مع الغنم اثنين مع اثنين، قل لقني الحج الذكرين حرم، يعني القاعدة اللي انتم مش عليه حرمت الذكر لأنه ذكر والأنثى لأنها أنثى، ولا حرمت الفضول ما اشتمت على حمل أنثيين. نبئوني بعلم، قولوا لي إيه العلم اللي انتم مش على الخالق إن كنتم صدق. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه الحمد لله. فإذا لم يثبت أي قاعدة من دول، إيه اللي باقي؟ إنكم مؤلفين الكلام ده ونسألتم لله، أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله هذا؟ الأسلوب ده قلنا ده أحد أساليب البلاغة، بيسموه أسلوب السبر والتقسيم. إن أنا عايز أرد على الخصم أفترض كل افتراضات، إن جرى الافتراض الأول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس مفيش ولا افتراض ينفع، فأكرهه أنه يوافقني رغم أنفي. ده بيسموه أسلوب السبر والتقسيم، وده أحد أساليب البلاغة اللي كنا بنستخدمها وإحنا في جهالة عنها مغيبين، لا عارفين نناقش ولا أدب نقاش وندور على المحادثات ونظم المحادثات. ده احنا كل قواعد المحادثات ساقها القرآن بل أضعف ما نتمناه ونشتهي. على فكرة هذا الموضوع كان جزء من مسيرة المسير عندي، قعدت أبحث في الأساليب الحديثة وأساليب القرآن، وجدت في القرآن 43 أسلوب عز استخدامها عند العباد، عند أحسن ما يتحدث الآن في العصر الحديث في قواعد التحدث والتخاطب. احنا مغيبين عن محاور من هذا السبب التقسيم. ندرك رب العباد تنزل معنى هذا الحد إلى هذا الحد، يعني حقيقة الإنسان حار، يعني ما أحلمك ربي وما أحكمك لما تنزل حتى مع الكفار لتناقشهم هذا النقاش لتعيدهم للحق حرصا منك عليهم وانت الغني عنهم. انا تقدير اخواني، لكن الله وضعها وجمعها في ذاته حتى ندرك كيف نبني حياتنا على هذا الكيف. يبقى لما نربي أبناءنا نبدأ بيت مهم جدا أن نبدأ بما تخلق للأسف الشديد أن نحن يكون همنا كله أن نصلي وصراعات ونقاشات على الصلاة والشباب كله في صراع على الصلاة انتظار فيه أين جانب الأخلاق في تربية أولادنا؟ أين جانب السلوك الاجتماعي؟ إزاي نعلمه يسمو الأخلاق لما أمنح؟ إخواننا ما لم يربي الطفل من صغره على هذه الأخلاق لا يستطيع. أختم درس موقف طريف حصل مع شخصية الله يرحمه رحمة الله سبحانه وتعالى كنت طوال شهر رمضان دور العائلة دور ضخم كل فرد في العائلة اعتاده في وقت المغرب في رمضان يخرج صينية أكل كبيرة وكل واحد له مكان مخصص ويتنافس العائلة كلها عائلة كبيرة مع البيت 24 ألف نفس أخذ أحصائي حضارة أسان 94 فكل واحد في العائلة ليه مكان مخصص وليه مكان يخرج فيه طعامه حتى يسمع فقراء البلد جميعا معنا في وقت الإفطار. وكان الإنسان يفاخر بأن صينيته عليها أكبر قدر من الفقراء. الفقراء نفسهم كانوا يتمطعوا، أنا رأيت هذا بنفسي يتمطع مش عايز ياكل أي أكل، صالة كثيرة ولكن كثير. ها؟ فكان مدخل الدوار في حجر ضخم جدا. يقف الفقراء أراه بعين، يقف عليه عشان ينظر للصالة من داخله. أي صينية على مزاج يدخل راح. الشاهد الموقف اللي حصل يجتمع معنا الفقراء ونجتمع نحن معه في الطعام ناكل. فانا كنت طفل 6 سنوات تقريبا وجالس مع اباء الصيني وجاء بجواري رجل يعني فقير شاب راسه وكفيف فبدأ نفطر طاشت يده في الاناء فانا عافت نفسي أن أشارك الطعام في الإناء، ترك له الطعام في الإناء وملت على الإناء الذي بجواره، بدأت أغمس بدأت الجنة. في ثانية لقيت أبي طخ ده الكف ومعه النصيحة، قال هب أنك الأعمى ترضى أن ينفر الناس منك؟ ساعد ولا هو في هذا المكان عنك على نفسي وتوضعت ربك كان درس الأنسى كف عدلني هو كف منطف لا أنسى الآن بعد خلاص انتهت القصة فقير ودوم بهدلة خلاص أنا مطالب بالشفقة عليه مطالب برحمة لأنه ربيت على هذا الصحابة لما ربوا على هذه السلوكات إخواني فعلا ضرعوا وفزوا وأتوا بالطريق كالطريق الغيب الذي لا تدرك أثره ولا يلحق أمر. يبقى الأصل في التربية الإيمانيات والأخلاقيات لأن الإيمانيات هي التي تبقى بالأخلاقيات والأخلاقيات هي التي تبقى بالإنسان ثم تأتي العبادات لبيان حق الله علينا ثم في النهاية المعاملات حتى نسمو في تآخينا لعباد الله فلا أرضى منا إلا أخوة تعليه. دي خلاصة التشريع خلاصة الآيات باختصار شديد جدا أرجو أن لا يكون مخلا أكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم حسن أخلاقنا اللهم خذ من خير مواصينا اللهم اجعل الإسلام منتهى رضانا اللهم إنا نرضى رضاك من سخطك ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك من كذا نحصي ثناء عليك انك لم تنفع نفسك اللهم ان باحسن الاخلاق لا يهدي احسن الا انت واصرف عنا سيء اخلاق لا تصرف عنا سيء الا انت اللهم اجعلنا من حسن الناس اخلاقا الموطئون اكنافا الذين الفون والفون والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا الاول والاخير سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. واستغفر الله لي ولكم جزاكم الله خير. السلام عليكم. سؤال الأخوة، هل الأخوة تبقى بين المؤمنين بس المسلمين، ولا ممكن الأخوة تبقى مع خارج النطاق الإيمان؟ يا مولانا أبو حسن الأخوة خاصة بالمؤمنين؟ اسمع هذا من أواخر ما نزل، من أواخر عشان يبقى الحكم إيه؟ هو ده الأخير النهائي. سورة الممتحنة فيها يقول تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوا في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن إيه؟ إيه معنى تبرؤوا وتقسطوا إليه؟ إدنا أمر لهم أن تبرؤوا وتقسطوا إليه. البر، البر في الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكلت أقطار الناس. فأنت بروه يعني تعطوهم أحسن الأخلاق منكم. الذي لم يعديك من الكفر من أهل الكتاب وغيره أنت مأمور بحسن الخلق معه بالبر بس، وأن تقسطوا إليه. القسط، ها المقصود بالقسط؟ لا، العدل في الماديات، القسط في الماديات والمعنويات. يعني مطلوب ان راعي مشاعره، وكل حقوقه الماديه والمعنويه. لو علم اهل الكتاب هذه الايه منا لطالبونا بها وجلدونا على السيوف. وصلت؟ ده بالشرط، لم يعديك ولم يحاربك ولم يضربك، خلاص انت معه قمه العطاء الاخلاقي، العطاء الاخلاقي. البر حسن الخلق اسمى الخلق، والقسط اسمى العدل. واضح المعنى؟ فالقضيه مش خاصه بالمسلمين بس. ليه؟ لان هو ده موضع التنسي وموضع قدوه، وده اللي بيحمله ان يبحث عن دينك. الراجل بيتعلم اخلاق ايه؟ والنبي يقول في حديث صحيح: لن تسعوا الناس بأموالهم. لو انت غالي جدا وتقول لي هاخد عليهم واكلهم واضيفهم يمكن يسلموا. النبي يقول: لن تسعوا الناس بأموالهم. لو هتغلب المال طالب المال عمره هيشفع، واعطيته 100 عايز مليون. طب نشفعه ازاي؟ قال: وليسعوا منكم بسط الوجه وحسن الخلق. الشيء اللي هيقف مغلبك ويجعله يحبك ويتعلق بك مصدر حصول. احنا ذكرنا قصه عمير مع سيدنا بكر لما سب آليته، قال: لولا ان للصديق يدا من هذا. قال ابو بكر: قال: لولا ان له يدا علي. اللي منع ان يرد على بكر حسن خلق بكر فتره الجاهليه، حسن فتره مكه، حسن عطائه له، حسن اغداقه يعني معاشرته لهم، حسن يعني خلقه معهم. عفانه سيدنا عثمان عفانه شو لما في الحديبيه بعث النبي صلى الله عليه وسلم يفوض على المسلمين. لما رأت قريش تهللت، اللي بعده بحرموه تهلل، فصار ابن عفان ليه؟ كان له يد على كل اهل مكه، فكل القدر حولي. خلاص عثمان تعال انت مش معتمر؟ قال له: اعتمر. سيدنا عثمان قال: قال: والله لا اعتمر الا مع رسول الله، اعتمر واحد. لما تاخر من شده التحابهم به واستضافته له واقرائهم له، ده استضيفه ده استضيفه ده استضيفه، تاخر حتى اشيع انه قتل، وحصل بسببها بيعه الرضوان. ليه؟ لان الانسان اذا حسنت اخلاقه يقينا بهر من امامه. أعتى عتاد قريش، ها الوليد وانس بن خالد. الوليد كان أسطورة، كان هو يعني أقوى ناقد للشعر والنثر. باختصار بلغة العصر، كان هو في عصره عميد الأدب العربي الذي لا يبارى. والنقش. أستاذ المفكرين فكر كم جد على مستوى جد الوليد نفسه ايه اللي أثر فيه من الإسلام؟ الأخلاق. يقول عثمان بن مسعود رضي الله عنه وارضاه لما نزلت الآية إن الله أمر بالعدل، إن الله أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، تلوته على الوليد. قال ما هذا يا أخي؟ قال القرآن نزل على محمد. قال أعد. فأعاد عليه الآية بس، آية الأخلاق. سلوك. قال إن كتابا كهذا لخير كله. ثم قال عبارته المشهورة: إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمسمر وإن أسفله لمودق وإنه لا يعلى ولا يعلى ولا يعلى عليه. قرأ كل هذه الوجوه من إعجاز القرآن، سبعة وجوه ذكرها في كلمته، قرأها من خلال الأخلاق. عقلية بس فريدة من أول، لا يسموه وحيد له، والقرآن ذكر هذا: فذرني ومن خلقت وحيدا. جاءت فيه: وجعلت لهم مالا ممدودا ومن شهودا وما أنتم من تمهيدا صباط مع زيد. هو جاءت فريدة من أول وضحيت. فكان لا شيء يأخذ بلب المشركين كالأخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ليله الهجره، قبل الهجره كل من عنده امانه يخشى عليها وضع عند رسول الله، لانه لا يجد في مكه امن منه. ليله الهجره يطاردوه ويشعر في قتله، ويوصى عليه ان يعني بعد ما هاجر يرد الامانه لاصحابه. اللي سرقوا امانه امر المسلمين، ومع سرقتهم ممكن كل سنة غير لصاحب الأمان، ترد لصاحب الأمان. مش أنا أقول خلاص يبقى دول بقى حلال كلهم، ها؟ يعني الله يرحم الشيخ نصر المطيق، واحد يعني بيسأله سؤال في حاجة زي كده، قال لي فضيلة الشيخ مش الجماعة هل الكتاب دول كفرة وأنا حلال؟ قال لي ده أنت حرام كبير يعني. عايز فتوى كمان تحل لك الحرام؟ تحل لك الحرام؟ ندرك اذا هذه معاني لابد من ادراكها. سمونا الاخلاقي مطلوب لذاته، لان الله امر به والنبي دعا اليه، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان العبد لا يبلغ بحسن خلقه ما لم يبلغه لا بصلاته ولا بصيام مسجده. بل بين ان اعلى منزله تدنو منه لاصحاب الاخلاق. فقال صلى الله عليه وسلم: احب الناس الي، اللي بيدعي محمد رسول الله من احب الناس اليه، ذكر احب الناس الي فقط لا، وادناهم مني منزله يمكن اقربهم الي في الجنه، احاسنهم اخلاقا. الموطئون أكناف المتضرعون الذين يألفون ويبلفون. فضل عنهم ثلاث أخلاقيات: أحاسن ومخلق، الموطئون أكناف الذين يألفون ويبلفون. الكاف يألفه ملهاش خلق، والبعيد يألفه، والقريب يألفه، والعام يألفه، والخاصة تألفه. ازاي اخلي الكل يعلم والف الكل؟ وده اخويا وده ادعوه، وانا مطالب باخوه المسلم، مطالب بدعوه الكافر والعاصي والمجرم، وده جزء من دعوتي. وضعت الصوره عنه. اذا دارت الاخلاق في الاسلام على هذا النحو وجرت على هذا النحو، أنا مطالب بحسن خلق مع المسلم لأن هذا حق، مع غير المسلم لأن هذه من أعظم وسائل دعوته، وده أيضا حق عليه. إن رأى مني حسن خلق خلاص ينصاع ويسلم. رأى مني سوء خلق يبقى إلى ما أدعوه؟ إزاي أدعوه وأنا إزاي الأخلاق معه؟ وكان مثلا على أهل سيد آسيا كلهم اللغة اللي دخلت في الإسلام بس هو أحنا لا القرآن نفسه سيدنا موسى لما أخذ صفوة قوم موسى بالرب وتمطعوا وأساء الخلق مع ربي وقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جل راح ينقاد الله عايز يشوفه بعدين فخلفهم موسى قال يا رب لو شئت أهلكت قبل إياك ليه؟ طب انت عايز تقولهم انت عايز تكتبوا في وسط بني اسرائيل بعد ما جئتك بهم الى الميقات تملكهم استطيع بعد هذا ان ارجع اليكم من السليم لما اقول مني ان اخذت الصفوه وخلصت عليهم من يستلم لي اذا كان هذا جنوبي من يستلم فقرا ان سوء خلق واحد ممكن يصد الناس جميعا عنك عنك وعن دعوتك لأنه قبل ما انظر ليك انت كمتحدث ننظر لسلوكياتك هل ما تقوله هو فعلك؟ لذلك قالوا من اخطر الدعوه القدوه الذي حرص عليها كم مشرك حرص النبي ان يروه الاخلاق العاليه في الصحابه اللي شافت حولك يعني يحضرني من هذه سمامة بن عثال زين سمامة كان سيد بني حنيفة بني حنيفة سكان منطقة القصيم الآن وكانت هذه المنطقة أغنى منطقة زراعية في الجزيرة اللي بتورد القمح والذرة لمكة يعني دي كان مصدر الوقود بتاع أهل مكة بعدين سيد بني حنيفة فشايف المسلمين كل يوم عمال يفتحوا قريه ومدينه وقريه فقوم زعل مثلا شخصيه كبيره بلد كبيره بالنسبه لهم قال سأريحكم محمد اخذ سيفه وجاء على المدينه لف رسول يعني شوف الجرأه رايح لرسول في مدينته اللي فيها اصحابه ورايح دول اول ما وصل المدينه حظ العسل لأمين سيدنا عمر قال سمان بن أسال عدو الله إلى أين؟ قال أقتل محمد يعني دي الحقيقة الجلد والجرأة في الحق عنده قوي جدا ثم هو استحق أن المشاهد كون بلاش ما أخذ سيدنا المشاهد تقتل رسول الله راح هبشة سيدنا عمر هبشة جابوا المسيادة كتفوا به لفوا بهدوم قال من سيفه تعال وجاء به رسول الله وقال رسول الله هذا في منطقة النزال جاء من بني حنيفة ليقتلك قال رسول الله يا عم سيفه متى يدعو الإسلام لم يستجب سأل قال لي قد جئت لأقتلك حتى أريح منك العرب والعجم أريح الناس كلها من شرك جرئته كانت حق عليه سيدنا سلمان فالرسول قال اربطوه ما دام مصر على قتلي اربطوه في رسالة سيدنا مسلم عمه ربطوه قال اكرموه فاكرم جابوه بالاكل وشربوه فرشه بس مربوط في عمه ثلاثة ايام الرسول قد يدخل لي في العمر قل يا سلمان اما ان لك ان تسلم وتشهد ان ربنا رسول الله فوضعنا انهم مصبرين من حين ان يقتلوه يعني رابطين لغايه ما يقتلوه قال يا محمد ان تقتل تقتل سادة لو قتلتني لي قبيله تاخذ المساجد شوف فكره مثاليه فين فكره مثاليه ان تقتل تقتل سادة وان تعفو تعفو عن شر ولو عفوت ان تعفو عن انسان يقدر لك هذا الجميل وان تعفو تعرف عشان الثلاثة أيام الرسول يسأله هو جبنا سيدي أول في اليوم الثالث قال فكوا سخط له في الأرواح الأخرى للنبي أراد أن يرى سلوكيات الصحابة بعيني واخد فكرة بقى عن الصحابة ودول ناس جشعين يعني يغاروا على القرى والقبائل عشان ياخدوا أموالهم وياخدوا يسموا نسائهم. دي الفكرة وصلها زي نفس التشويه مثلا في غير بلد المسلمين في حق المسلمين. الفكر ده قديم حديث، فالصور عنده مقلوب وجاء بها. فلما راى اخلاق الصحابه والتاخي والتواضع والتواصل والغني مع الفقير والقوي مع الضعيف والكل متواضع والكل يتالف، السلوكيات دي ما راى حتى في قومه ولا سمعتها. ثلاثة أيام والنبي يلحظ عيونه أين موضع العزل فيه أو التعلم منه، فقال في الكوثر يقول سيب سبع. خرج خلف المدينة اغتسل ورجع، قال يا رسول الله أبسط معك وبيعك، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قال ما منعك أن تسلم وأنت بين أيدينا وأنت مربوط؟ قال يا رسول الله لو أسلمت لقالوا أسلم خوف، أما قال فوت معنا فجئتك طالعا. والله يا رسول الله جئتك يوم جئتك وأنت والله أبغض عباد الله إلى قلبي ودينك أبغض دين إلى قلبي، أما وقد رأيت منكم ما رأيت فوالله يا رسول الله إنك اليوم لأحب عباد الله إلى قلبي وإن دينك لأحب دين إلى قلبي. إزاي تحول هذا التحول الشديد جدا ومشاهدة أخلاقيات الصحابة فقط فقط دل كل هذا كل معاينة تحول، هذا التحول الشديد مش شخصية عادية، ده شخصية قوية جدا جدا وبطل أسد مش الإسلام بل بطل الطريقة. في نفس الوقت قال رسول الله لكني نذرت أن أعتمر، أنا جاي جاي أقتل رسول الله ولي الأمر ده يقتل رسول الله ولا يحب عمر بعدين شغل الخليط الحديث الاخر اقتل المسلمين واعتبر اعمل حج تمسح الذنوب ما شاء الله وبلا ابوه الاثير فجاء يقتل رسول الله قال رسول الله يعني انا يعني نزلت ان اعتبر قال امتع عمرتك روح اعتبر لسه هذا الاسلام لكن خبر وصل ان سيدنا اسلم وصل مكه وطوف لقيه ساده قريش سمعنا بن اسان عدو الله الذي صبر وتاتي لتطوف بيت الحرام وتذهب الى قومك وتمرغ من قريش التراب والله لا نعنك. قال والله لما مهتموني من العمره لمنعتكم الحنطة مش هخلي حبة قمر ولا بر ولا شعير تصل إليكم. وفعل نفس وعمل عليهم حصار اقتصادي قاتل ولا حبة قمح ولا ذرة ولا شعير تصل إليك لغاية مساسة قريش اجتمعوا هيموتوا ده المصدر الرئيسي بتاعهم وعمل لك بالصدر الصادق سمامة طب روح لمين سمامة؟ عمر السديد أبو سفيان انطلق على رسول في المدينة كبير يا محمد يا ابن أخيك أهلك ورحمك وناشدك الله والرحم اللي بيننا صبار كان يهلك من جوع سمامة منع عنا الحنطة والشعير أستحلفك بالله لتحملنه على أن يأذن سمان بطل بطل أسد بشوف. فلم جاء ركعين جاء ركعين وذاك اللي ربي واللي أسلم بسبب ما عاين من حسن أخلاق المسلمين. أبو سفيان نفسه زي الرسول ده وعارف إنه لن يرد رغم كفره وعداوته لابن المنسى نفاذ التوحيد، لأن رأوا من النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا مصحف هذا في كل المواقف. وده الجانب الحقيقي اللي قليل الكلام الناس عنه، مع انه ده اخطر جانب اخذ من قلوب الخلق نحو دين الخالق، حسن الخلق، ايمان وحسن الخلق. انا سقت هذه المعاني حتى نتعلم نعيد الكره في مراجعه مناهجنا التربويه لاولادنا. ما يبقاش بس هم العباده، الهم الاكبر في الناس الاخلاقيه. إن سمت أخلاقه وصدق إيمانه سيكون من أخلص ناس في عبادته ومن أسمى ناس في معاملاته. والله المعنى ده كل واحد فينا راجع نفسه على ما يربي أبنائنا، لأن كل هدفنا بس إنه يصلي وصوم أو يزكي وبس، دي عبادات متأخرة يا إخوانا، قبلها الإيمانيات وقبلها الأخلاق. وضحت؟ بل لما هاجروا بعض الناس قال لك طب اللي مات في مكة ده صلوا وصاموا وأخذوا أجر العبادة، فجاءت الآية ما كان الله ليضيع إيمانه، اللي مات على الحال ده دول ساموا ودخلوا أعلى مراتب الجنان، لأن كان التكليف كله في اللي مات الأخلاقيات هم بلغوا في القمة. من يصل إلى وصل إليه؟ واضح المعنى؟ أكتفي بهذا الزمن خير.